السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. اللي يعيش بعيد عن الله سبحانه وتعالى ما حيتهنى، ما حيرتاح، ما حيسعد. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني هذا اللي حنخسره لما نكون بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، نخسر المعيشة الطيبة ونخسر كل شيء، حنخسر أنفسنا من الداخل، نخسر حياتنا. اللي ما يعيش مع الله سبحانه وتعالى حيكون يعني بسهولة جدا يمشي مع أطماعه وشهواته، وقد والواحد كذا حيخسر الآخرة أيضا، لأنه أصلا نفوسنا أمارة بالسوء وفي شياطين. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن. إذا بعدت عن ذكر الله سبحانه وتعالى، إذا بعدت عن الله سبحانه وتعالى، نقيط له شيطانا فهو له قرين. يعني تخيل إنسان يترك من يحميه ويرعاه ويذهب ليعيش مع أعدائه، إيش حتقول عنه؟ أكيد مجنون. وهذا حالنا، التشبيه انه احنا ايش، نترك الله سبحانه وتعالى ونترك العيش مع الله سبحانه وتعالى فنعيش مع الشيطان. والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شو الحرام هذا كله وهذه الفحشاء؟ هذه من الشيطان. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالله سبحانه وتعالى حذرنا من اتباع الشيطان: ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. بعكس اتباع الشيطان اللي هو ايش؟ اتباع الله سبحانه وتعالى اللي هو العيش مع الله سبحانه وتعالى. ليش ما نجرب العيش مع الله سبحانه وتعالى؟ وهل فكرنا ايش حيلقى وايش حيصير لنا اذا عشنا مع الله سبحانه وتعالى؟ وسؤال: ايش هي علاقتنا احنا الشباب مع الله سبحانه وتعالى في الوقت الحاضر؟ يعني نادر ما تلاقي الشخص يلتزم في دينه اكثر من الامور الثانيه، على اعتبار انه في مغريات كثيره انه تخليك شوي تبتعد عن الله عز وجل. مثلا في مرحله في شهر رمضان المبارك تزيد العلاقه مع الله، في موسم الحج تزيد العلاقه مع الله، في موسم الاختبارات تزيد العلاقه مع الله. سؤال ليك وسؤال لي: هل احنا نعيش مع الله سبحانه وتعالى في حياتنا كلها، في قلوبنا وجوارحنا وسرنا وعلانيتنا، في الشده والرخاء، في الليل والنهار، في الظاهر والباطن؟ سؤال اسال نفسك. منا من يعتقد أن نعيش مع الله سبحانه وتعالى يمتلئ بالرهبة والخوف فقط؟ لا طبعا. ومنا أيضا من يعتقد أن نعيش مع الله سبحانه وتعالى حيحرمنا الملذات، حيصيبنا بالتعقيد، حيربطنا وما في حرية، ما يسوي اللي نبغاه. السؤال: إحنا على إيش ندور؟ إحنا ندور على اللذة، إحنا ندور على السعادة، صح؟ عشان كده واحد يقول خلاص ما حقدر أعيش مع الله سبحانه وتعالى لأنه حيربطنا حيعقدني. لا، اللذة والسعادة ما حتصل إليها إلا بالعيش مع الله سبحانه وتعالى. من اللذة والسعادة حاجة معنوية، لذة روح ما حتشعر بها إلا إذا غذيتها روحانيا. قلبك ما حتشعر بالسعادة إلا ما تكون قريب مع الله سبحانه وتعالى. عشان كذا نلقى الناس اللي يعيشوا مع الله سبحانه وتعالى لسان حالهم يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجاردونا عليه بالسيوف. كلنا نعرف قصة بلال رضي الله عنه، شاف أنواع وألوان من العذاب، حتى أنهم كانوا يضعون الصخور الكبيرة على صدره في صحراء مكة، تخيل، ويسحبونه في الرمال الحارقة. يعني ألم وعذاب، مين يستحمل هذا الشيء؟ مهما كان الرجل قوية ما يستحمل هذا العذاب، صخرة كبيرة على الصدر في الحر، مين يقدر على هذا الشيء؟ ويقول: أحد أحد. سألوه فيما بعد: كيف تحملت هذا العذاب؟ كيف قدرت تستحمل؟ قال: اسمع، هو لقى عذاب وألم، إيش قال؟ قال: مزجت حلاوة الإيمان في قلبي بمرارة العذاب على جسدي، فغلبت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب. العيش مع الله سعادة وراحة وطمأنينة وسرور، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إحنا نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات وفي كل الأمكنة وفي كل الأوضاع، ما نستغني عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، المحيط بكل شيء، العليم بكل شيء، القادر على كل شيء. فلو يوجد ألذ وأطيب وأحلى وأرقى وأجمل من العيش مع الله سبحانه وتعالى، أنك تستشعر معية الله سبحانه وتعالى، أن الله معك وقريب منك بعلمه ولطفه وقدرته. فلا بد أنك تسعى، وأنا أسعى أيضا، أنه إحنا نلتزم بتعاليم ديننا، نعبد الله سبحانه وتعالى ونتكل على الله سبحانه وتعالى. عشت مع الله سبحانه وتعالى، أطعت الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى حيحفظ عليك سمعك وبصرك، ويحفظ عليك كل جوارحك، يحفظ عليك حياتك كلها. مقياس السعادة في حياتك هي بمقدار تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. كلما تقربت من الله سبحانه وتعالى، كلما جربت السعادة، وكلما حسيت بالسعادة في نفسك. خلينا نجرب نعيش مع أسماء الله وصفاته، خلينا نتأمل ونتفكر بعدد من أسماء الله سبحانه وتعالى، نحاول نستشعر أثر هذه الأسماء على نفسيتنا. إذا كنت بتشعر بالعزة والكرامة فنادي يا عزيز، إذا كنت بتشعر بالحنان والعطف فقل يا ودود، إذا بغيت الرزق فقل يا رزاق. يعني عش مع الله سبحانه وتعالى، كن دائما مع الله سبحانه وتعالى. رجل مقعد مشلول تماما في إحدى المستشفيات ولا يتحرك إلا رأسه، فرأى حاله رجل فرأف به وقال: ماذا تتمنى؟ ظن أن أمنيته الكبرى أن يشفى ويقوم ويقعد ويذهب ويجيء. فقال له المريض: أنا عمري قرابة 40 سنة وعندي 5 أولاد وعلى هذا السرير منذ 7 سنين، والله لا أتمنى أن أمشي ولا أن أرى أولادي ولا أن أعيش مثل الناس. فقال: عجبا، إذن ماذا تتمنى؟ فقال: أتمنى أن أستطيع أن ألصق هذه الجبهة على الأرض فأسد كما يسد الناس. كل هذه المشاعر الفياضة بالقرب من الله سبحانه وتعالى والشعور بمعية الله سبحانه وتعالى لابد يكون لها أثر إيجابي على سلوكنا في حياتنا في عبادتنا. الإنسان لابد يجاهد نفسه أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أنه يكون قريب من الله سبحانه وتعالى، زي ما ذكرنا أنه الإنسان يعمل بالفرائض ثم النوافل، يزيد منها حتى يحبه الله سبحانه وتعالى، يصل إلى مرحلة أن الله سبحانه وتعالى يحبه. تخيل أنك توصل لهذه المرحلة، يعني مو بس أنه أنت تحب الله سبحانه وتعالى، تصل لمرحلة الله سبحانه وتعالى يحبك، بل قد تصل إلى مرحلة أنه تكون من أولياء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا. وليك هو من يرعاك ويتعهدك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. شفت كيف؟ يعني هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى يحبك، تكون من أولياء الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال كما جاء في صحيح البخاري حديث قدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا من أفضل أنك تعيش مع الله سبحانه وتعالى، تكون جدا جدا قريب من الله سبحانه وتعالى. قارن هذا بواحد بعيد عن الله سبحانه وتعالى، واحد ما يعبد الله سبحانه وتعالى، واحد ما في علاقة مع الله سبحانه وتعالى. قد يكون الله سبحانه وتعالى غاضب عليه، قد يكون الله سبحانه وتعالى غير راضي عنه. قارن بين الحالتين حتعرف الفرق. عشان كذا هذا القريب من الله سبحانه وتعالى حاس بالطمأنينة بالراحة بالسكينة، سكينة أنزلت عليه من الله سبحانه وتعالى. نتابع معاكم ولكن بعد فاصل. أهلا وحياكم الله. إحنا كبشر نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى كثيرا، حتى كلمة كثيرا خطأ، معناها كثيرا نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى وقليلا قد لا نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. لا، بل نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى دائما، نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا، في كل اللحظات، في كل الأمكنة، في كل الأوضاع. لا نستغني عن الله سبحانه وتعالى. من استغنى عن الله سبحانه وتعالى فهل قد هلك، لأنه كيف واحد يستغني عن الله سبحانه وتعالى؟ عندك مال، عندك ملك، الله سبحانه وتعالى يستطيع أنه ينزع هذا المال وينزع هذا الملك في ثواني وفي أقل من ثواني أمره، أن يقول لشيء كن فيكون. فنحن لا نستغني عن الله سبحانه وتعالى. من أعطاك هذه الأموال؟ من أعطاك هذا الملك؟ من أعطاك هذا العلم؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي أعطاك هذه الأشياء كلها. فلابد أن نعيش مع الله سبحانه وتعالى حتى الله سبحانه وتعالى يرزقنا، حتى لو عندنا رزق الله سبحانه وتعالى يجعلنا يعني الرزق هذا، نحافظ على هذا الرزق، أنه هذا الرزق ما ينزع منا. السؤال: كيف نعيش مع الله سبحانه وتعالى؟ خلينا نشوف رأي الناس. تتق الله سبحانه وتعالى في حياتك اليومية، أنه تلتزم بحدود معينة اللي حظ عليها الإسلام والسنة النبوية الشريفة. الطرق معينة هي العبادة، وعن طريق القرآن الكريم، عن طريق الصلاة تبع الصلاة المفروضة، عن طريق الصيام في رمضان، الصلوات في أوقاتها تبع السنة الجماعة. طبعا أن الله سبحانه وتعالى فتح علينا هذا فتح العظيم أنه إحنا مسلمين، أنزل علينا القرآن، بعث لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا الطريق كيف نعيش معاه، ورغبنا بالعيش مع الله سبحانه وتعالى بتكوين علاقة مع الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم الفضل. عشان كده لابد أن ما نضيع هذه الفرصة، لابد نعيش مع الله سبحانه وتعالى بطريقة صحيحة. إيش هي خطوات الطريقة، إنه إيش هي الخطوات أن نعيش مع الله سبحانه وتعالى، إيش هي الطرق، إيش هي السبل، إيش هي النقاط، إيش المفروض نسوي؟ أول حاجة، أسهل حاجة، الشيء المطلوب منا أنه نمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى. اللي الله سبحانه وتعالى أمره نسويه، اللي الله سبحانه وتعالى يبغانا نسويه، الواجبات الفرائض نسويها، وإننا نجتنب نواهي الله سبحانه وتعالى، اللي الله سبحانه وتعالى نهانا عنه، اللي الله سبحانه وتعالى بينا حرمته نبتعد عن هذا الشيء. وإذا وقعنا في شيء هذه نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى ولا نكرر هذا الشيء، نحاول بقدر ما نقدر نقلل من المعاصي. أيضا لابد أن نرضى بقضاء الله. الله سبحانه وتعالى إذا قضى علينا شيء، إذا كتب شيء فيه مصيبة، فيه له حزن، فيه له هم، فيه له غم، نرضى بهذا القضاء، نعرف أنه هذا خيرة من الله سبحانه وتعالى، نعيش مع الله سبحانه وتعالى أنه رضينا يا رب بهذا القضاء، فرزقنا الأجر في الآخرة وعوضنا في الدنيا. هذا لسان حالنا من غير تسخط ولا تملل. ولابد اللي يعيش مع الله سبحانه وتعالى أنه يختلي بالله سبحانه وتعالى في الليل مرة من المرات، صح في أهلك، زوجة، أولاد، أو أمك، أبوك، أخوانك في البيت دائما وزحمة وزعاج، مرة من المرات قفع نفسك الباب، حتى ممكن تقفل النور، اخلو مع ربك، مع الله سبحانه وتعالى، اقرأ القرآن، تدعو الله، يعني اخلو مع الله سبحانه وتعالى، وحتشوف اللذة، حتحس أنك جدا قريب من الله سبحانه وتعالى. أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أكثر من ذكره في نفسك، أن تذكر الله دائما، حرك لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى، عند الناس في المجالس اذكر الله سبحانه وتعالى، اذكر في نعم الله سبحانه وتعالى، فضل الله سبحانه وتعالى، أسماء الله وصفاته، بسيط جدا. يعني أنت في مجالس قاعدين نسولف عن سيارات، عن مدري إيش، عن برا، قل لهم يعني سبحان الله سمعت تفسير عجيب عن اسم الله الرحيم، فمعناها كذا وكذا وكذا. طريقة سهلة جدا جدا أنك إيش تصل إلى الناس، وأنك تذكر الله سبحانه وتعالى عند الناس. أيضا لابد أنك تدعو الله سبحانه وتعالى، دائما ادعو الله سبحانه وتعالى، ارفع يديك وخليك مع تواصل مع الله سبحانه وتعالى، عيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى، مع القرآن، حتى تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كل واحد منا اسأل نفسه، هل أنا أعيش مع الله ولا أنا بعيد عنه؟ سؤال. طبعا المفروض نعيش مع الله سبحانه وتعالى عشان نحصل على خير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.